لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوا أيها المؤمنون الكفار يعذبهم الله بأيديكم ويذلهم بالأسر والهزيمة ويرزقكم النصر عليهم ويشفي صدوركم بالنصر عليهم من الغم والحزن الذي لحق بها من أذى هؤلاء الكفار وكيدهم، فأنتم افعلوا السبب وعلى الله العواقب الحميدة. ويذهب الله بقتل الكفار ما في قلوب المؤمنين من غيظ على أعداء الله، ومن عاد إلى الله من هؤلاء المحاربين فالله واسع يتفضل على من أراد من العباد بقبول التوبة منهم بصدق التائب من عدمه، حكيم في وضع فضله في من يشاء وهداية من أراد أو ضلاله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. لا تظنوا أيها المؤمنون أن يدعكم الله بالامتحان ليظهر علمه فيكم فيتبين المخلص في جهاده لوجه ربه ولم يأخذ غير الله ورسوله وليا يخلص له الود والمحبة، والله خبير بجميع الأعمال ظاهرها وباطنها فيحصيها لكم ويوفيكم إياها يوم لقائه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليس من شأن الكفار عمارة بيوت الله وهم يظهرون كفرهم ويحاربون من أجله، والله سوف يبطل ما عملوه ويمحق ما كسبوه ومصيرهم النار في خلد دائم وعذاب مستمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لا يعتني بالمساجد وعمارتها بالعبادة والبناء إلا من آمن بربه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة المكتوبة وأدى زكاة المفروضة ولم يخف غير ربه ولم تأخذه في طاعة مولاه لومة لائم، فهذا ترجى له الهداية إلى كل ما يرضي الله من عمارة المساجد وفعل الخيرات. أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم أيها المشركون سقاية الحجيج وبناء المسجد الحرام مساويا للإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله وهما لا يستويان في الأجر والمثوبة، لأن ذاك العمل صبر عن كافر حبط عمله وهذا مؤمن رضي الله سعيه، فلا فضل لعمل بلا إيمان، والله لا يوفق كل كافر للخير ولا يرشد كل فاجر لطريق الرشد فلا يهتدي لما ينفعه. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. المؤمنون بالله والمهاجرون والمجاهدون في سبيله بالأموال والأنفس هم الأعلى رتبة والأرفع منزلة عند الله، وهم الظافرون لكل مطلوب الحاصلون على كل مرغوب فيه من الفضل والرضوان وسكن جنان.